إذن لما يكون أمامي طرق الحديث، ممكن الحديث يكون جايب 30 طريق كما قلنا في البداية، أو 10 طرق. أنا يهمني في هذا كله أن يأتي الحديث بطريق صحيح ولو كان من طريق واحد. يعني ممكن الحديث يكون في البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، ممكن إسناد النسائي هو حديث واحد، ممكن إسناد النسائي يكون ضعيف وأبي داود ضعيف وإسناد الترمذي ضعيف، لكن إسناد البخاري صحيح، الحديث صحيح. أما أن يأتي من 1000 طريق ضعيف فهو ضعيف، والحديث الضعيف لا يقوي بعضه بعضا، بل يزيد بعضه بعضا وهنا وضعفا، لأن ده دليل شدة ضعف الحديث. يعني كلام لم يثبت من طريق صحيح، يعني كذاب وكذاب وكذاب وكذاب يشكله صادق، واحد سيء واحد سيء واحد سيء يشكله واحد صالح. فكون الحديث لم يأتي من طريق صحيح ده دي علة جديدة في الحديث، لأن للأسف يقول لك حديث جاء من 3 طرق، دي فيها واحد سيء الحفظ، ودي فيها واحد سيء الحفظ، الأمثلة اللي بيضربوها دي، ودي فيها واحد سيء الحفظ، ممكن يعني لما نلمهم على بعض لما هطلعوا ايه، هطلعوا خل وبقل، سيء الحفظ وسيء الحفظ أعبد الله به، سيء الحفظ وسيء الحفظ أطلع به الحلال والحرام والجنة والنار والكفر والإيمان، ما ينفعش، لا يصلح. ده الحديث بيحكم بالكفر ويحكم بالإيمان، ده الحديث بيقول الصلاة باطلة والصلاة صحيحة، بيقول الوضوء باطل والوضوء صحيح، فكيف تحكم به؟ ازاي بقى تقول ازاي تأخذه من سيء للحفظ؟ وربنا قال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب فيتبعون احسنه. مش يروح يلم لمامه سيء الحفظ على سيء الحفظ على سيء الحفظ، يدينا واحد حافظ، لا ده يدونا 3 سيئين، ما يدوناش واحد حافظ ابدا. يعني لما نجيب واحد سيء الحفظ وواحد سيء الحفظ وواحد سيء الحفظ، النتيجه الامام البخاري يطلعوا لنا شعبه، يطلعوا لنا واحد ثقه، مش ممكن، هم يدانهم زي ما هم سيئي الحفظ. اذا هذه القواعد اللي بيضعوها، انا يهمني وانا ببحث عن الحديث ان اقف على اسناد صحيح، كل رجاله ثقات، ليس فيهم مدلس عنعن، اذا اشتهر بالتدليس اذا عنعن، وليس فيه انقطاع، حديث متصل بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط. فدي الشرط الذي لا بد ان تقف عنده. انت هتبدا البحث ازاي؟ عشان تبدا البحث ايضا، احنا خلصنا من كتب الحديث اللي هو عن طريقها وصلنا الى الحديث الذي امامك المطلوب بحثه. كلمة المطلوب بحثه معناها على ماذا سأبحثه، ايه الادوات التي سأستخدمها في البحث، ادوات الكشف. يعني ما تروح لدكتور اسنان تلاقي عنده ادوات غير طبيب الاطفال، غير طبيب النساء والولادة أو التوليد، غير طبيب الأمراض العقلية، غير طبيب العظام، كل واحد عنده عدة غير التاني. طيب أنا حاجة أكشف على الحديث ده صحيح ولا ضعيف، ما هي العدد التي معك؟ أنت في حاجة إلى أدوات للكشف على هذا الحديث. سنأخذ كما أخذنا فكرة سريعة أيضا عن أدوات الكشف لمعرفة طرق الحديث، لابد أن نأخذ أيضا فكرة سريعة جدا عن أدوات الكشف، عن كتب الكشف على الحديث ومعرفة الحديث. هذه الكتب أيضا متشعبة، لو نظرتم عليها لعرفتم كيف أن الله حفظ هذه الأمة وحافظ عليها. وتجدون أن الله سبحانه وتعالى أقام الحجة على عباده بهذه الكتب، الكتب العظيمة التي توفرت، زي ما احنا شفنا علم الحديث، علم جمع الرواية، أن الله سبحانه وتعالى وفق من جمع في كل الأبواب وكل النواحي. كذلك وفق الله سبحانه وتعالى من جمع في كل الأبواب وفي كل النواحي من أدوات الكشف، أدوات الكشف التي تظهر لك بعد أن جمعت طرق الحديث هل هذا الحديث صحيح أو ضعيف. هذه الأدوات أيضا، هناك من ألف كتبا جمعت الثقة والضعيف، وهناك من ألف كتبا في الثقات فقط، وهناك من ألف كتبا في الضعفاء فقط، وهناك من ألف كتبا في الوضعين فقط. يعني في واحد ضعيف سيء الحفظ بخربط، بحط حديث أبي هريرة مع حديث ابن عمر لا يفرق بين الضعيف والصحيح، فده بيعتبر ضعيف. في كذاب بيتعمد وضع الحديث، هناك كتب ألفت في الكذابين فقط. هذه الكتب إذا نظرنا عليها تراها بنظرة سريعة، لو ضربنا أمثلة، كتب جمعت الضعيف على الصحيح، مثلا تجد طبقات ابن سعد، تجد كتب يحيى بن معين، التاريخ، تاريخ الدوري ليحيى بن معين، ابن طهمان عن يحيى بن معين، إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين، ابن الجنيد عن يحيى بن معين. كل هؤلاء الناس جميع الروايات والحمد لله جمعناها في كتاب واحد عن يحيى بن معين. تجد ايضا التاريخ الكبير لكتب احمد بن حنبل، مثل العلل ومعرفة الرجال، ومثل سؤالات ابن هانئ، وسؤالات عبد الله، وسؤالات المروزي لاحمد، والخلال لاحمد، وسؤالات صالح لاحمد، الى اخره. دي في الصحيح، الثقة وضعيف، هذه الكتب تدلك على الثقة وتدلك على الضعيف. مثل التاريخ الكبير للبخاري، مثل جرح والتعديل لابن أبي حاتم، فيه الثقة وفيه الضعيف. مثل تهذيب الكمال للمزي، تاريخ بغداد للخطيب، تاريخ دمشق لابن عساكر، تهذيب التهذيب لابن حجر، مشتقات تقريب التهذيب وتهذيب التهذيب وتذهيب التهذيب، والكاشف، ما هو الكاشف يعتبر من ملخصات التهذيب، إلى آخره. فهذه كتب، وهي كتب ضخمة وكتب كبيرة، جمعت الثقة مع الضعيف. شوف فضل الله سبحانه وتعالى. وطبعا احنا بنذكر، يعني بنأخذ من كل بستان زهرة، أما هذه الكتب إذا تحدثنا عنها فسوف نقضي العمر في الحديث عنها فقط، عن فوائدها وكيفية استخراج منها إلى آخر. هناك كتب في الضعفاء فقط، تخصص صاحبها مش في جمع الضعفاء، دي لازم نبينه عشان الناس تنتبه، عشان ما يقول لك ذكره العقيلي في الضعفاء أو ابن عدي في الكامل أو الذهبي في الميزان ليس معناه أنه ضعيف. هذه الكتب المتخصصة في الضعفاء يأتي صاحبها أو مؤلفها أو مصنفها على ذكر الرجل الذي فيه طعن وإن لم يضره، وإن كان هذا الطعن لا يضر، دي نفهمها كويس. يعني ممكن علي بن المديني تراه في الضعفاء للعقيلي، والعقيلي لو أخذ يجري من هنا إلى يوم القيامة لن يصل إلى معشار علي بن المديني. ولذلك هناك ناس أساءوا إلى أنفسهم وعارضوا العقيلي وشتموه. العقيلي لم يقل إنه ضعيف، يقل ما فيه. واحد اعترض على علي بن المديني في شيء فهو يكتب. ف فالعقيلي ناقل من هذه الكتب في الضعفاء، الضعفاء للعقيلي، الكامل لابن عدي، ميزان الاعتدال، الضعفاء لابن شاهين، لسان الميزان إلى آخره. هذه كتب في تخصصت في إيراد من ورد فيهم جرح فقط، وطبعا المغني في الضعفاء للذهبي وغير ذلك من الكتب دي، أهم الكتب المؤلفة في الضعيف فقط. على رأس هؤلاء ونسيناه الضعفاء الصغير للبخاري، الضعفاء والمتروكون للنسائي، الضعفاء والمتروكون للدارقطني. هذه كتب تجمع الضعيف فقط، دي الأدوات اللي انتوا هتستخدموها. انت لازم تعرف العدة بتاعتك، الأدوات اللي هتستخدمها، هذه الأدوات لازم تكون متوفرة عندك، وإلا واحد هيجي يخلع درسه هتخلعه بفاس، مش ينفع. لازم يكون عندك الأجهزة كاملة عندك. هناك كتب تخصصت في الثقات فقط، لأن لا يذكر فيها صاحبها إلا من كان ثقة عنده، مش إلا من كان ثقة، وإلا فإن الخرق سيتسع على الراقع عند ذكرنا لصحيح ابن الثقات ابن حبان. من هذه الكتب الثقات لابن شاهين وثقات ابن حبان، وثقات ابن حبان هذا حدث عنه ولا حرج، ويجب ألا يعتمد عليه في التوثيق، هو وثقات العجلي، هو وثقات للعجلي، هذا لا يعتمد عليه لأن فيهما تساهل شديد جدا. يعني ابن حبان يذكر في الثقات رجلا ويقول لا أعرفه ولا أعرف أباه ولا أعرف جده، أما أنت حط في الثقات لي الله يرحمك يا ابن حبان، أنت لا تعرفه ولا تعرف أباه ولا تعرف جده، لأن ابن حبان عنده قاعدة، كل رجل روى عنه راو ولم يرد فيه جرح فهو ثقة. طبعا دي قاعدة فاسدة، وبناء عليها وثق المجاهيل. فاللي عايز يعرف مصدر توثيق المجاهيل هو كتاب الثقات لابن حبان والثقات للعجلي. يبقى احنا عرفنا انواع، بعض انواع كتب الثقات، بعض انواع كتب الضعفاء، بعض انواع المختلط. عايز نعمة من عند الله أكثر من ذلك؟ الفضل من عند الله بعد ذلك أن هذه الكتب خدمت. يعني عندما ترى تهذيب الكمال، وترى تهذيب التهذيب، وترى تقريب التهذيب، وترى تذهيب تهذيب الكمال، وترى الكاشف للذهبي كيف بوبت ورتبت ونظمت، تعلم علم اليقين أن الله حفظ دين هذه الأمة. بل يكفي أن تنظر في تهذيب الكمال على الراوي الذي روى عن وروى عنه، ويرتب الرواه على حروف المعجم، فهذا الترتيب قيد الله له. يعني إذا نحن هنستخدم أجهزة بالكمبيوتر، يعني أدوات الكشف بتاعتك قبل أن يخترعوا الكمبيوتر، قبل أن يخترعوا الآلات الحاسبة والأجهزة الحاسبة، ربنا سبحانه وتعالى أتى لك بها مبرمجة جاهزة، ما عليك إلا أن تفتح وتقرأ، مرتبة ترتيب دقيق جدا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فالأدوات التي ستستخدم هي هذه الأدوات. هذه الكتب يعني لم تقف عند هذا النظام وعند هذه العظمة، ولو وقفت عند ذلك لكفته، ولكن تعالى هناك كتب ألفت فيه كتب. يعني الإكمال في ذكر من له رواية في مسند أحمد سوى من ذكر في تهذيب الكمال، شوف العظمة. يعني إذا اختصر على رجال مسند أحمد ممن لم يرد في تهذيب الكمال، شوف فضل الله سبحانه وتعالى. تهذيب الكمال في من له رواية في الكتب الستة ومؤلفات أصحابها الأخرى مثلا، زي للكاشف لسان الميزان. شوف هؤلاء العلماء الذين عاشوا حياتهم دي الأدوات اللي انتوا هتستخدموها عشان لما تيجي تدخل على كتاب تبقى انت عارف ايه هو هذا الكتاب وماذا في هذا الكتاب. هذه الكتب خلي بالك انت الطبيب او المهندس لازم عايز اجهزة مساعدة، دول مش هيكفوك. عندما تأتي وتقرأ اسنادا من الاسانيد، تعال نفتح الان صحيح البخاري مثلا، يعني انا الان سافتح صحيح البخاري المجلد مثلا هذا المجلد الخامس صفحة 88، يقول البخاري مثلا هنا حدثنا محمد ابن يوسف. كيف ستعرف محمد ابن يوسف هذا؟ ستأتي مثلا في تهذيب الكمال، لأنك تعلم أن تهذيب الكمال في من له رواية في الكتب الست، والبخاري من هو من أئمة الكتب الست. إذا تأتي على محمد بن يوسف في حرف الميم، حرف الميم مع الحه مع الميم مع الدال مع الياء مع الواو مع السين مع الفاء، يعني ابن المزي في تهذيب الكمال مش رتب الكتاب على حرف الميم، لا ده جميع الاسم من جميع الاسم من أوله إلى آخره مرتب. يعني محمد ابن يوسف تأتي على من اسمه محمد ويبدأ بحرف الياء. طب عندنا محمد ابن يوسف ومحمد ابن يونس، يجيب محمد ابن يوسف قبل محمد ابن يونس لأن السين قبل النون. ألم أقل لكم إنهم اخترعوا الكمبيوتر قبل أن يظهر؟ هذا مبرمج أهو. فتأتي على محمد بن يوسف يقول حدثنا سفيان، ولم يقل سفيان من، سيقول لك محمد بن يوسف في تهذيب الكمال روى عن سفيان الثوري خ، ولم يروي عن سفيان بن عيينة في البخاري ولا عن سفيان بن حسين ولا عن سفيان تاني. يبقى انت عرفت عن طريق تهذيب الكمال ان سفيان هذا هو الثوري. عن حميد، من حميد الذي يروي عن أنس؟ طبعا اللي اشتغل في الحكاية دي 10-12 سنة عارفة، لكن المبتدئ زي حالتنا لازم يبحث. سيجيب ترجمة سفيان الثوري. طب سفيان الثوري مين؟ من هو سفيان الثوري؟ هتجيب سفيان الثوري ولك هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، واخد بالك؟ سفيان بن سعيد بن مسروق. بعد يبقى انت هتجيب سفيان، تجيب سفيان روى عن حميد فين؟ هيقول لك حميد الطويل، وهكذا. اذا تهذيب الكمال هينفع ككتاب مساعد، لكن انت هتيجي في البخاري مثلا في صفحة 89 هتلاقيه بيقول حدثنا زياد بن ايوب، حدثنا هشيم، حدثنا ابو بشر. هل علماء الحديث سابوها؟ لا، ألفوا كتبا في الكنى. عشان أبو بشر ده مش يتعبك، ألفوا كتبا في الكنى. فألف علماء الحديث رحمة الله عليهم كل ما يتصل بالعوامل المساعدة حول الإسناد. معنى هذا الكلام أنك عندما تقرأ الإسناد في كتاب ما من هذه الكتب التي ذكرناها من كتب طرق الحديث أو كتب الرواية، هذا الإسناد لا يأتي اسم الراوي كاملا من أول الإسناد إلى آخره، يعني لا يقول لك مثلا حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو فلان، لا ما فيش كلام من هذا الكلام. يقول لك حد سفيان أبو فلان. فجاء علماء الحديث وقاموا بحصر كل شيء يتصل بالحديث، يعني مثلا الكنى، باب الكنى في اغلب الاسانيد لا يخلو اسناد تقريبا من كنية الا ما نظر ابو محمد، ابو هريرة، ابو ايوب الانصاري، ابو تجد دائما ابو في الاسناد عندما تقرأ. أبو بكر بن أبي شيبة، يعني مسلم في الكتاب ما في صفحة في صحيح مسلم إلا ووجدت فيها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. طب أبو بكر بن أبي شيبة ده من هو؟ هناك كتب ألفت من أجل أن تعرفك من هو هذا الرجل صاحب الكنية. إذن هؤلاء الناس العلماء الحديث الأوائل رضي الله تعالى عنهم وأكرمهم الله سبحانه وتعالى ما تركوا لنا من صغيرة ولا كبيرة إلا وألفوا فيها كتبا ومراجع. من أهم الكتب المؤلفة في الكنى كتاب الكنى للإمام البخاري، وهو الملحق بآخر التاريخ الكبير للبخاري. كتاب الكنى للإمام مسلم ابن الحجاج صاحب الصحيح. كتاب الكنى والأسماء للدولابي. كتاب الكنى لأبي أحمد الحاكم. أبو أحمد الحاكم هذا خلاف الحاكم الذي وضع المستدرك. فهؤلاء الناس وضعوا كتبا في الكنى وتم ترتيبها ترتيبا أيضا على الحروف، على حروف المعجم. فإذا ما قابلتك كنية مثلا، طبعا هناك كنى في كتب ملحقة، يعني عندك في آخر تهذيب الكمال وفي آخر تهذيب التهذيب وفي آخر تقريب هناك أبواب الكنى، يقول لك أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد. هناك كتب في الألقاب مثل ما وضعه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وكذلك الكتب الملحقة في آخر التقريب أيضا وتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب. باب الألقاب يأتي على الرجل الأعمش، ما يقول لك في البخاري يقول لك حدثنا الأعمش. الأعمش لو دورت عليه في حرف الألف مش هتلاقيه، وفي حرف العين مش هتلاقيه. الأعمش دي لقب، واللقب يعني صفة، صفته أنه أعمش. من هو الأعمش؟ تأتي في باب الألقاب في آخر تهذيب الكمال أو في كتاب الألقاب للحافظ ابن حجر، يقول لك الأعمش هو سليمان ابن مهران. فتبدأ في تأتي باسم من حرف السين، كما يقول أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. أبو الزناد كنية هنجيبها من كتب الكنى التي ذكرناها. الأعرج لقب ليس نسبا، ده لقب صفته أنه كان أعرج، يعني كان أعرجا فعلا. طب كيف ستأتي به؟ تأتي في الأعرج في حرف الألف من الألقاب، هيقول لك الأعرج هو مين؟ هو عبد الرحمن ابن هرمز. البخاري هيقول حدثنا بندار حدثنا غندر. بندار تأتي في الألقاب في حرف الباء، يقول لك بندار هو محمد بن بشار شيخ البخاري. غندر لقب محمد بن جعفر اللي هو الراوي عن شعبة رضي الله تعالى عنهما. دي من ناحية الألقاب. الأنساب التيمي البغدادي النيسابوري الرازي المصري. يبقى عشان أعرف الأنساب، لأن أنا دي أدوات. ممكن واحد يكون مثلا في بيدور في على حديث من رواية مثلا سليمان بن المغيرة عن التيمي، التيمي ده يروح يدور عليه في كتاب الكنى، ما مش هيلاقيه، لأن التيمي لا يبحث. نقول له ليس هذا بعشك فادرجي، أنت ذهبت لتبحث في غير مبحث. نقول له لا، زي ما واحد يقول أبو فلان ويروح يدور عليه في كتاب الألقاب فيظل يبحث عن هذه الكنية في كتاب الألقاب فلا يجد شيئا. وأعتقد أن الأمر واضح، مثل أن تبحث عن بيت من الشعر في روشتة الدواء مثلا، فيش بيت، لا يوجد بيت من الشعر في روشتة الدواء. فكذلك الإنسان الجاهل بمواد البحث أو بالأدوات التي ستستخدم، أولا سيأخذ وقتا طويلا جدا في البحث ويبذل جهدا كبيرا جدا ولا يصل إلى نتيجة. أما إذا عرف الأدوات فإن الكتب ستكون أمامه تماما مثل عدة الطبيب أو مثل جميع الأدوات التي تستخدم في كل المصالح والمعامل. يبقى عرفنا الأنساب. نأتي إلى هناك المجاهيل، يعني أحيانا يأتيك الإسناد فيقول منصور عن أمه، فلان عن عمه، رافع بن خديج عن عميه. هذه الأمور التي فيها مجاهيل أيضا بينها وتكلم فيها علماء الحديث، وهذا ممكن أن تجده بسهولة في آخر تهذيب الكمال أيضا وآخر تهذيب التهذيب. أما ما ورد من أسماء مجهولة في صحيح البخاري خاصة في المتون وليس في الأسانيد، فقد أفرد لها ابن حجر بابا في مقدمة فتح الباري. يعني يقول لك دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم، ابن حجر يقول هذا الرجل هو فلان من حديث آخر أو من إسناد آخر، فيصيب ويخطئ رحمة الله تعالى عليه، لكن لا يعتمد عليها إلا إذا كان الإسناد ثابتا صحيحا. كذلك مفرد الاسم، إذا قال محمد، إذا قال حدثنا أحمد، حدثنا كذا، هذه يتبينها المسلم من خلال العمل في تهذيب الكمال بالذات. نأتي إلى المؤتلف والمختلف. ما معنى المؤتلف والمختلف حتى تفهموها؟ أي المؤتلف في كتابته والمختلف في نطقه، زي يزيد وبريد لو شلنا النقط تشابهت. لو قلنا الزبير، الزبير الجادة أن كل الناس يقرؤونها الزبير بالشد والضم، لكن إذا جئنا على الرجل الذي كان تزوج امرأة وهذه المرأة أرادت أن تطلق وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوقي عسيلته، هذا الرجل أبوه الزبير مش الزبير، فهذا اسمه المؤتلف والمختلف. مؤتلف كتابة وحروفا ولكنه يختلف نطقا. سنضرب بعض الأمثلة، طبعا هذا سيقابلكم في رجال الحديث. يعني مثلا أبو الحوراء وأبو الجوزاء، كيف تميز؟ تستخدم كتب المؤتلف والمختلف. هيجاب لك براد وبراز، كيف تميز؟ زي قلنا بريد ويزيد، حريز بن عثمان، تجد الناس اللي عملوا الترمذي ومسند الإمام أحمد للطبعة الميمنية يقول لك جرير، حدثنا جرير بن عثمان، يجي لك واحد مستجد أيضا يقول لك هذا إسناد صحيح، وجرير بن عثمان ذكره ابن حبان في الثقات. هو لا عارف جرير بن عثمان، هو حريز، لكن لو شلنا النقاط يتساوى حرير وجرير. فهنا كتب المؤتلف فيها كل هذه الأسماء، يعني في علي وعلي، زي فريج أكثر ما تجدها مما يكتبونها حدثنا شريح، هي في سين في ره في نبرة يه وفي ح، تنفع سريج وتنفع تحط ثلاث نقط تبقى شريح. لابد من استخدام كتب المؤتلف والمختلف. وأيضا طبعا من أهم هذه الكتب وعلى رأسها كتاب المؤتلف والمختلف لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني. الدارقطني دي نسبة. كذلك الإكمال لابن ماكولة، المشتبه للذهبي، كذلك تبصير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر رحمة الله عليه وعلى باقي علماء المسلمين. أولئك هم أهل الحديث. أعتقد أننا الآن ونحن مقصرون بداية قد نظرنا نظرة سريعة على كتب مصادر الحديث اللي هي كتب الرواية، على كتب الجرح والتعديل، على الأدوات المساعدة التي تقوم بإبراز وتبيين الإسناد، ما خفي من الإسناد. ليه؟ ما خفي من الإسناد حتى يظهر لك لتتمكن من الحكم عليه. الآن مطلوب مننا أن ننظر نظرة سريعة على مصطلح الحديث، عشان عندما يقابلنا مصطلح نفهمه. فأنت هناك الحديث ينقسم إلى قسمين، يعني عند المسلمين وعند هذه الأمة وما بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث ينقسم إلى قسمين: كلام صدق وكلام كذب فقط، هذا ما نعرفه، يعني اليقين أو الشك والظن والرفض، ليس هناك مجال ثالث. أما الحسن فهو من أقسام الضعيف، لأنهم عندما حتى عرفوه قالوا فيه ضعف محتمل. ونحن في ديننا كما قلت في البداية نأخذ بالأحسن، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فالحديث ينقسم إلى قسمين: حديث صحيح وحديث ضعيف. قال النبي: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة وأنس بن مالك وعلي بن أبي طالب. تعالوا ننظر نظرة سهلة: علماء الحديث الأوائل كانوا ينظرون على أن الحديث دين. هذه الأيام أصبح الحديث تجارة، واحد عايز يحقق كتاب يرزق من وراء يشتغل في الحديث. يعني هناك ناس أعداء لحديث رسول الله ويعملون في الحديث، مثل الحنفية أتباع أبي حنيفة، هؤلاء لا يؤمنون بحديث رسول الله ولا يعملون بما فيه ولا يتبعونه، ولكن من باب الارتزاق. يقول محمد ابن سيرين رحمة الله عليه: إن هذا العلم دين. طبعا العلم دين، ربنا قال للنبي اقرأ، اقرأ ده دين، ده علم، قال له بلغ، بلغ ده دين. فالعلم دين. يقول عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه فيما رواه الأمام مسلم أيضا في مقدمة صحيحه، وكذلك رواه العقيلي في مقدمة الضعفاء، يقول: الإسناد من الدين. إذا لما احنا نقول من الدين يبقى في صدق وكذب، أما تهاون وتساهل وفلان سيء الحفظ وفلان غلط في ألف حديث بس إلى آخر هذه الكلمات، ده دين. أنت بتصلي بالحديث، بتصوم بالحديث، بتزكي بالحديث، بتحج بالحديث الذي يؤيده كتاب الله عز وجل. إذن هذا العلم دين، هذا الحديث دين. فالحديث ينقسم إلى قسمين: صحيح وضعيف ولا ثالث. كلام قاله النبي أنا يهمني في الحديث الذي يأتيني. السؤال الآتي: هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقله؟ بس قاله النبي، أما متشكك فيه مش عارفين ده فيه مدلس، ده مش واضح، ده فيه سيء الحفظ، أقول لك لا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن يتبعون إلا الظن. أنا لا أتبع ظنا، أنا أتبع يقينا. العلم دين. من هذا المنطلق الحديث ينقسم إلى صحيح وضعيف. أقسام الضعيف أقسام. من أقسام الضعيف المعضل، من أقسام الضعيف المنقطع، من أقسام الضعيف المرسل، من أقسام الضعيف المدلس، وهكذا. ما هو المعضل؟ المعضل من الحديث ما سقط منه راويان فصاعدا، إسناد حديث سقط منه إسناد. لأن المنقطع هو ما سقط منه راو واحد. طيب هتسألوني كيف نعرف أن ده منقطع؟ ده بالوفيات، هناك فلان لم يسمع من فلان، ودي كتب المراسيل مثل كتاب المراسيل للعلائي، وكذلك في تهذيب الكمال وكتب يحيى بن معين. كتب الضعفاء دي جميعا إذا جمعت كما نفعل الآن بفضل الله، فهي تبين لك فلان لم يسمع من فلان، فلان لم يسمع من فلان، فلان لم يسمع من فلان، فأنت بالتالي تعرف أن هذا الحديث إن كان منقطع أو كان معضلا. منقطع يعني سقط منه راو، يعني مثلا عبد الله بن مسلمة مالك نافع بن عمر، لو قلنا عبد الله بن مسلمة عن نافع سقط مالك يبقى ده اسمه منقطع، لو سقط اثنين اسمه معضل. المرسل، الحديث المرسل هو ما رفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حديث ليس فيه صحابي. كان يقول سعيد بن المسيب، وده تابعي مش صحابي، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول قال رسول الله كذا. لان سعيد بن المسيب رضي الله عنه ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر، يعني هناك كتب في المراسيل المتون مثل المراسيل لأبي داود. فالمرسل هو الحديث الذي ليس فيه صحابي. ما هو حكم المرسل؟ هو من أقسام الضعيف. المرسل ليس بحج، الحديث المرسل ليس بحج. لماذا ليس بحج؟ وهذا أمر لا بد أن تعرفوه، لأن المرسل ليس فيه صحابي أولا. فهم يقولون، الذين يقولون إن المرسل حجة يقولون لا المرسل حجة. ليه؟ لأن هذا التابعي أكيد سمع من صحابي. فنقول لهم من الذي جاء بكلمة أكيد هذه؟ التابعي معروف أنه يروي عن الصحابة ويروي عن التابعين ويروي عمن هو دونه. كل تابعي على وجه الأرض بدون استثناء، كل تابعي بدون استثناء روى عن صحابي وروى عن تابعي مثله وروى عمن هو دونه، عن واحد أقل منه سنا. فمن الذي يضمن لك أنه روى عن واحد من هؤلاء الثلاثة؟ لأنه بقول لك أكيد يا أخي، وأنا بقول لك ما أكيد سمع من تابعي ضعيف، أكيد سمع من تابعي لم يسمع أيضا. فإذا كل هذا ظن، والإسلام لا يؤخذ بالظن. إذا المرسل ليس بحجة وهو من أقسام الضعيف. عرفنا المرسل لما يجي لك تابعي يقول قال رسول الله يبقى ده مرسل. طيب إذا جاء حديث ليس فيه النبي، كان يقول مثلا كان ابن عمر إذا مس ذكره توضأ، ده اسمه إيه؟ كان أبو هريرة إذا صلى في العيدين كبر سبعا وخمسا، هذا اسمه موقوف. موقوف يعني لم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موقوف قولا وعملا. قولا في أنه لم يرفع إلى النبي، وعملا لا حجة فيه، لأن الحجة في النبي صلى الله عليه وسلم. ليست هناك حجة في قول إنسان على أو سفل، حتى وإن كان رقم اثنين في هذه الأمة أو رقم مليون. الحجة في كلام النبي فقط لا غير، لقول الله عز وجل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ما فيش حجة، النبي هو الحجة على خلق الله سبحانه وتعالى، معه سلطان، غيره ليس معه شيء. ولذلك تجد صحابي يكبر سبعة وخمسة، وصحابي يكبر ثمانية وتسعة، وكبر واحد خمسة واربعة خلاص، واحد يتوضأ من مس الذكر واحد لا يتوضأ، واحد يتوضأ من مس المرأة واحد لا يتوضأ. احنا الحجة في النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الحديث الموقوف، وده كثير في الموطئات كما قلنا وفي المصنفات. مصنف ابن أبي شيبة قال فلان وقال فلان، دي اسمها موقوف. موقوف يعني ايه؟ يعني كما قلنا لم يرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بحجة ايضا. الحجة في المرفوع الصحيح الثابت. ما هو المدلس؟ المدلس هناك ناس عرفوا بالتدليس، والتدليس انا تحدثت عنه في العلل لانه له علاقة بالعلل. هناك ناس اشتهروا بالتدليس، ومن فضل الله سبحانه هناك كتب متخصصة في التدليس مثل طبقات المدلسين لابن حجر، وهناك التأسيس اللي هي شرح منظومة التدليس للحافظ الذهبي. يعني الذهبي عمل منظومة في المدلسين، منظومة يعني شعر معين له وضع معين. منظومة كاملة في التدليس. يقول لك فلان مدلس. التدليس أنواع، هناك من لا يدلس إلا عن ثقة، وهذه موجودة في كبار علماء الحديث. هذا إذا جاء الحديث من طريق صحيح وإن لم يصرح بالتحديث، ما قالش حدثنا، فهو ثقة. الحديث المعلق في البخاري هو الذي سقط أوله، يعني سقط شيخ المؤلف أو شيخ شيخه، اثنين يعني واحد اثنين أو ثلاثة أو أربعة، أو سقط الإسناد كله، كان يقول البخاري ويروى عن عمرو بن العاص أو حديث جرهد الفخز عور لا يذكر إسنادا، هذا اسمه معلق، وحكمه ليس حكم الأحاديث الصحيحة في صحيح البخاري، دي المعلق. لكن الثاني الذي نتحدث عنه المدلس، شعبة عن قتادة عن حج، غير شعبة عن قتادة عن ليس بحج، لأن شعبة كان يستقصي الأحاديث التي سمعها قتادة رحمة الله عليهم. فالمدلس في الإسناد لابد أن يصرح بالسماع. وهناك ناس مشهورين بالتدليس، كابن جريج والأعمش وأبو إسحاق وقتادة وغيرهم، وهم كثيرون المشهورون بالتدليس. ده الحديث المدلس. يبقى المدلس هو الحديث أو الإسناد، المدلس هو الفاعل، اسم فاعل هو الرجل الذي دلس. إذا جاء في إسناد نقول له لابد أن تصرح لنا بالسماع لكي نحتج بأحاديثك، وخاصة هشيم وغير هشيم، والكلام على التدليس يطول. أخذنا الآن أيها الإخوة نظرة عامة سريعة جدا على كيف نتعرف على الحديث. هذه النظرة أردنا من خلالها أن نعرف الأدوات التي سنقوم باستخدامها عند العمل في الحديث، وهناك أدوات أخرى ستظهر لنا إن شاء الله من خلال هذا العمل. عندما نمارس هذا الموضوع عمليا سوف نحتاج إلى كتب أخرى أيضا نتحدث عنها، فنحن إذا كنا قلنا شيئا فقد غابت عنا أشياء كثيرة جدا، عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. نحن لم نتحدث عن كتب الزوائد، ولم نتحدث عن كتب المعاني والغريب الحديث، ولم نتحدث عن شيء. هذه كلها عبارة عن أننا قمنا بجولة في هذا البستان الكبير جدا فملأنا منه بطوننا، ولكن البستان لم ينقص منه شيئا. وهذه عظمة الله سبحانه وتعالى وفضل الله على هذه الأمة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه الدروس.